السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء في كل مكان، حياكم الله. يتجدد لقائي معكم عبر منصة أساس التعليمية، معكم معلم المدى الأستاذ طه نايف طه، ومع الدرس السادس من دروس التربية الإسلامية للفصل الأول، وهو بعنوان أحداث اليوم الآخر. رحين نتعرف في هذا الدرس على أهم المحاور الرئيسية اللي لازم نركز عليها بهذا الدرس. المحور الأول هو مفهوم اليوم الآخر أو مفهوم الإيمان باليوم الآخر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عناية القرآن الكريم باليوم الآخر، ثم بعد ذلك نتعرف على بعض أسماء اليوم الآخر، ثم اللي هو صلب الموضوع أحداث اليوم الآخر. يعني كما هو أمامكم على الشاشة، لاحظوا في عنا ثمانية أحداث سوف تقع في اليوم الآخر، لازم نركز عليها ولازم نعرفها بشيء من التفصيل في الحصص القادمة إن شاء الله، منها النفخة الأولى والنفخة الثانية والحشر والشفاعة الكبرى والعرض والحساب والورود على الحوض والمرور فوق الصراط ودخول الجنة والنار وشفاعة الصغرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم رحين فقط نتعرف على المحاور الثلاثة الأولى من هذا الدرس، اللي هو مفهوم الإيمان باليوم الآخر ومفهوم اليوم الآخر، وكذلك لعناية القرآن الكريم باليوم الآخر، وكذلك نتعرف على بعض أسماء اليوم الآخر. فخلونا الآن ندخل في صلب الموضوع. الإيمان باليوم الآخر، ما المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ هو الاعتقاد الجازم، يعني هو التصديق الذي لا يعتريه الشك بوجود حياة أبدية أخرى بعد الموت يحاسب الله تعالى فيها الإنسان على أعماله. هذا هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر. فلازم أن نفرق بالتعريف، لما يطلب لنا الإيمان باليوم الآخر لازم نضع اللي هو إيش، اللي هو كلمة الاعتقاد الجازم. الاعتقاد الجازم هو إيش؟ هو الإيمان، يعني الإيمان الذي لا يعتريه شك ولا يعتريه شيء من التردد، مثل ما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. أما اليوم الآخر، وجود حياة أخرى أبدية ما لا نهاية. بتيجي هاي الحياة متى؟ بعد ما يفارق الإنسان هذه الحياة الدنيا وينتقل إلى حياة أبدية أخرى. لماذا يعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ من أجل أن يعمل، ومن أجل التكليف الذي كلفه الله عز وجل به لعمارة الأرض وطاعة ربه عز وجل. الآن لما الإنسان يفارق هذه الحياة ينتقل إلى حياة أبدية أخرى، يحاسبه الله عز وجل على عمله فيما قدم من خير أو شر، فإن كان خيرا استحق دخول الجنة، وإن كان شرا استحق دخول النار. إذن هذا هو تعريف الإيمان باليوم الآخر. طيب، خلينا الآن نتعرف على بعض أشياء لها علاقة باليوم الآخر. ما هو وقت اليوم الآخر؟ متى سوف تقوم الساعة؟ متى سوف يأتي يوم القيامة؟ يوم القيامة من علم الغيب الذي استأثر الله عز وجل به نفسه سبحانه وتعالى، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. في آية أخرى يقول الله عز وجل: ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. طيب، لماذا أخفى الله عز وجل، أو ما هي الحكمة من إخفاء الله عز وجل علينا موعد اليوم الآخر حتى يستعد الناس للقاء الله بالعمل الصالح؟ طيب، ما الحكمة من وجود اليوم الآخر؟ ليش مكان هاي الدنيا خلص هي دار عمل ودار حساب مع بعض؟ من أجل للدلالة على كمال عدل الله عز وجل. نحن لم نرى العدل المطلق في هذه الدنيا، فسوف نرى العدل المطلقة حينما نلقى الله، حينما يحاسب الناس على الذرة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل من حكمته أنه أوجد اليوم الآخر حتى نشوف وحتى نرى بأعيننا يعني كمال مطلق عدل الله عز وجل. طيب، ما هو موقف المسلم من اليوم الآخر؟ أول حاجة ينبغي للمسلم أن يهتم بما سوف يكون إليه مصيره في اليوم الآخر، فدائما مفروض أنه يمعن التفكير بهذا المصير، إما جنة وإما نار، فالجنة في انتظاره وكذلك النار في انتظاره. الجنة في انتظاره إن كان يعني قد آمن وعمل صالحا، والنار مصيره إن كان جحد أو إن كان كفر أو ظلم أو يعني تمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى. إذن موقف المسلم من اليوم الآخر يهتم بما سوف يؤول إليه مصيره في هذا اليوم، فيجعله يقبل على طاعة الله عز وجل والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. طيب، الآن اللي هو المحور الثاني الرئيسي اللي مر معنا في الشريحة الأولى، كيف اعتنى القرآن باليوم الآخر؟ نقول اعتنى القرآن باليوم الآخر اعتناء عظيما، وهذا يكون في ثلاثة أشياء. الشيء الأول، أول حاجة، أن القرآن الكريم عد الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان الستة. لا يصح إيمان المؤمن إلا إذا آمن أن هناك يوم آخر يبعث الله ويحيي الله عز وجل به الإنسان حتى يحاسبه عن عمله. إذا لم يؤمن بوجود اليوم الآخر أو شك فيه أو تردد فيه فهو ليس بمؤمن، وهو خارج عن ملة الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني انحرافا بعيدا وخرج عن ملة الإسلام. طيب، لو الإنسان آمن بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر ولكن لم يؤمن باليوم الآخر، لا يعد مؤمنا ويعد كافرا. فلا بد من الإيمان بالأركان الستة اللي هي من أركان اليوم الآخر. هذا يدل إيش؟ هذا يدل على عناية، أو هذا الدليل على عناية القرآن الكريم باليوم الآخر. ثانيا، الإكثار من ذكر اليوم الآخر. لاحظ، لو استقرأنا القرآن من أوله إلى آخره نجد أن ثلث القرآن تقريبا هو ذكر لأحداث والمشاهد التي سوف تقع في اليوم الآخر، سواء من الجنة، من ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكر الميزان أو الحساب أو موقف الظالمين أو موقف الكافرين يوم القيامة. كل هذه المشاهد وكل هذه المواقف غطت تقريبا ثلث ما ورد في القرآن من آيات، وهذا يدل، أو هذا دليل آخر على أن القرآن الكريم اعتنى باليوم الآخر. ثالثا، ربط الله عز وجل الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، فهذا الربط ربط عجيب، وهذا يدل إيش؟ يدل على عناية القرآن الكريم باليوم الآخر. فلا يعد الإنسان مؤمنا بالله إلا إذا آمن باليوم الآخر، ولا يعد أيضا مؤمنا باليوم الآخر إلا إذا آمن بالله. يعني إذا وجد الإيمان بالله وجد معه الإيمان باليوم الآخر. ليس البر أن، يعني على سبيل المثال، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا من آمن بالله وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. لاحظ هذا الربط، من آمن بالله واليوم الآخر. على فكرة، هذا الربط تكرر تقريبا 19 مرة في القرآن، وهذا يدل إيش؟ هذا يدل أيضا على عناية القرآن الكريم باليوم الآخر. طيب، قد يأتي سؤال: علل، لماذا ربط الله عز وجل الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر؟ في عنا سببين اثنين: لأن الإيمان بهما، يعني بالله وباليوم الآخر، يضبط السلوك ويضبط تصرفات الإنسان وأعمال الإنسان في هذه الحياة. لما الإنسان يؤمن بأن له ربا سميعا بصيرا عليما، ويعلم أن هناك يوم في انتظاره لكي يحاسبه الله على كل عمل قام به، بصير الإنسان يحسب حساب، وبصير الإنسان يحسن أعماله ويحسن تصرفاته، لأنه لا ينضبط سلوك الإنسان إلا إذا استحضر هذين الأمرين في باله، اللي هو الإيمان بالله والإيمان أيضا باليوم الآخر. هذا السبب الأول. أما السبب الثاني، فيحرص بعد ذلك على عمل الخير، ويحرص بذلك على العمل الصالح. لهذان السببان ربط الله عز وجل بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر. آخر أو خلينا الآن مع المحور الثاني الثالث عفوا من المحاور الرئيسية في هذا الدرس، وهو أن نحفظ بعضا من أسماء اليوم الآخر. طبعا كل ما يعني كل ما شيء كثرت أسماؤه كلما دل على عظمته، فالعرب بتكثر أسماء الأشياء إن كان هذا شيء عظيم، فما في شيء أعظم من اليوم الآخر. فاليوم الآخر فيه له أكثر من 30 اسما، ولكن المطلوب معنا بهذا الدرس فقط 7 أسماء نركز عليها، لأنه ممكن يجي عليها إيش، ممكن يجي عليها سؤال. من أسماء اليوم الآخر: يوم الدين، ويوم الحساب، ويوم القيامة، والواقعة، والطامة، والصاخة، والقارعة. احفظوها، وأتوقع أن حفظها ما بكلفكم شيء وهو بسيط إن شاء الله. بهذا نكون قد يعني أنجزنا أول إيش، أول يعني أول محاور اللي هي مقدمات لهذا الدرس. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نكمل الحديث عن أحداث أو ما هي المشاهد التي سوف تقع في اليوم الآخر، نرجع الكلام عنها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. خلينا الآن على طول ندخل بالأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا أو على هذه المحاور التي تم شرحها في هذه الحصة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة، وهو سؤال بسيط وسهل. وقت اليوم الآخر من علم الغيب الذي إيش؟ الذي استأثر. شو معنى كلمة استأثر؟ استأثر يعني إيش؟ جعله الله عجل خاصا له، استأثر الله تعالى به ولم يطلع عليه أحد من خلقه. نقول نعم، هذا هو الجواب الصحيح، هذا من علم الغيب الذي خص الله عز وجل به نفسه ولم يطلع عليه أحد من خلقه، لا نبي ولا ملك ولا حملة العرش ولا حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم متى موعد يوم القيامة. أما الخيارات التي بعدها كلها خيارات خطأ، اللي هي أطلع الله تعالى عليه جبريل، خطأ، لم يطلع عليه جبريل عليه السلام. هل أطلع الله تعالى عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لم يطلع عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هل أطلع الله تعالى عليه ملائكته ورسله الكرام؟ الجواب غير صحيح. إذن الجواب الصحيح هو مما استأثر الله تعالى به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه. خلينا الآن مع السؤال الثاني: اعتنى القرآن الكريم باليوم الآخر. هذا السؤال مقالي جاء في السنة السابقة. بين ثلاثة من مظاهر هذه العناية. احنا حكينا مما يدل على عناية القرآن الكريم باليوم الآخر، في عندنا ثلاث أدلة بدل على ذلك. الجواب الأول أنه عده ركنا من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. ثانيا، الإكثار من ذكر اليوم الآخر. ثالثا، ربط الله الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به سبحانه وتعالى. ختاما نختم حصتنا لهذا اليوم بسؤال مقترح من عندي، نشوف مدى استيعابكم لأفكار الدرس. يقول السؤال: من أسماء يوم القيامة يوم الظلة، هل هذه العبارة صحيحة أم خطأ؟ من أسماء اليوم الآخر يوم الظلة. احنا مر معنا يوم مثل يوم الحساب ويوم الحشر، ولكن ما مرش معنا شيء اسمه يوم الظلة. أصلا يوم الظلة كان عذابا من الله لقوم إيش؟ لقوم النبي شعيب عليه السلام. فهل هذا يعتبر اسم من أسماء اليوم الآخر؟ الجواب غير صحيح. فإذا هذه العبارة غير صحيحة أبدا. شو اللي ساعدنا على حل هذا السؤال؟ حفظنا لأسماء اليوم الآخر موجودة في الدرس، فحفظك لهذه الأسماء بيعينك على الجواب عن أي سؤال قد يطرح عليك. فلا تتهاونوا في حفظ أسماء اليوم الآخر. هل هو من أسماء اليوم الآخر؟ الجواب غير صحيح، هذا ليس اسم من أسماء اليوم الآخر. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى في حصة قادمة أخرى شرح المحور الأخير من محاور درس أحداث اليوم الآخر. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، إلى أن ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.